أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مالك الملك قاهر الجبابرة قاهر المعتدين به نستعين بسم الله تحصنا بسم الله تحصنا وعلى الله توكلنا ومن حولنا وقوتنا تبرأنا وبحول الله وقوته استعنا واعتصمنا اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا قاهر الجبابرة اللهم يا قوي يا عزيز اللهم إن هناك عباد سجنوا بالظلم والقهر ابتغاء الاحتماء بهم في الأجساد اللهم إنك تعلم مكانهم وتعلم سجونهم وتعلم سجونهم وتعلم حراسها اللهم إن هناك عباد لك أنت تعلمهم سجنوا بالظلم والقهر على الأجساد اللهم إنا هناك عباد مسلمون من الجان أخذهم الأبالس والمرض والشياطين كدروا على الأجساد الزهرية لاتقاء بهم صوت الرقيا اللهم إنك تعلم أحوالهم اللهم إنك تعلم أحوالهم والطريق التي سجنوا بها وتعلم حراس السجون وجلاديها اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالجلادين اللهم عليك بالجلادين اللهم عليك بالجلادين يا قوي يا عزيز من الشياطين بسم الله العظيم الأعظم يسلسلون بسم الله يسلسل الجلادون من الشياطين الحراس اللهم سلسلهم يا قوي يا عزيز اللهم سلط عليهم ملائكتك يسلسلونهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا

الله تبطل كل نجمة سداسية على الرأس سجن وسطها الجان المسلم. بسم الله تبطل كل نجمة سداسية على الرأس سجن وسطها الجان المسلم. بسم الله تبطل كل نجمة سداسية على الرأس سجن وسطها الجان المسلم. بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل نجمة سداسية على الرأس سجن وسطها الجان المسلم. بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله القوي المتين. بسم الله مالك الملك تبطل كل نجمة سداسية على الرأس سجن وسطها الجان المسلم. بسم الله العظيم الأعظم تبطل. بسم الله العظيم الأعظم تبطل. بسم الله العظيم الأعظم ينسفها الله. بسم الله العظيم الأعظم تحرق. بسم الله العظيم الأعظم تحرق. بسم الله العظيم الأعظم تنسف. بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل نجمة سداسية سجن وسطها الجان المسلم. بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل نجمة سداسية سجن وسطها الجان المسلم. بسم الله تبطل. بسم الله تنسف. بسم الله تبطل. بسم الله تحرق. بسم الله تحرق. بسم الله تحرق. بسم الله تحرق. بسم الله تنسف. بسم الله العظيم الأعظم تحرق كل نجمة سداسية. بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل نجمة سداسية على الظهر. بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل نجمة سداسية على الظهر سجن بها الجان المسلم. بسم الله العظيم الأعظم تبطل. بسم الله العظيم الأعظم تبطل. بسم الله العظيم الأعظم تبطل. بسم الله العظيم الأعظم تحرق. بسم الله العظيم الأعظم تحرق. بسم الله العظيم الأعظم تحرق. بسم الله العظيم الأعظم تحرق. بسم الله العظيم الأعظم تحرق. بسم الله تنسف. بسم الله تنسف. بسم الله تنسف. بقوة الله تنسف. بقوة الله تنسف. برحمة الله على المصاب تنسف. برحمة الله على المصاب تنسف. برحمة الله على المصاب تنسف. برحمة الله على المصاب تنسف. اللهم أبطل كل نجمة سداسية خبيثة سجن بها الجان المسلم على الكتفين. اللهم أبطل كل نجمة سداسية خبيثة سجن بها الجان المسلم على الكتفين. اللهم أبطل كل نجمة سداسية خبيثة سجن بها الجان المسلم على الكتفين. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. بسم الله تحرق. بسم القوي تحرق. بسم الجبار تحرق. بسم القهار تحرق. بسم القهار تحرق. بسم القهار تحرق. بسم القهار تحرق. بسم القهار تحرق. بسم القهار تحرق. بسم العزيز تنسف. بسم العزيز تنسف. بسم العزيز تنسف. بسم العزيز تنسف كل النجوم الخماسية على الرأس والكتفين والظهر والبطن. بسم الله تنسف نجومهم السداسية. بسم الله تبطل نجومهم السداسية على الرأس والكتفين والصدر والظهر والبطن. بسم الله تبطل نجومهم السداسية على الرأس والكتفين والصدر والظهر والبطن. بسم الله تبطل نجومهم السداسية على الرأس والكتفين والصدر والظهر والبطن. بسم الله تبطل نجومهم السداسية على الرأس والكتفين والصدر والظهر والبطن. نجوم سداسية خبيثة سجن بها الجان المسلم. بسم الله تحرق. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.